الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الشيخ الإمام محيي الدين النووي رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. مقصود الإمام النووي رحمه الله من هذا الباب أن يبين حرمة انفراد الرجل بمرأة أجنبية في مكان مغلق لا يوجد فيه غيرهما، فهذا يحرم، يعني يحرم على المسلم أن يكون مع امرأة أجنبية في مكان مغلق لا يوجد فيه غيرهما، كان ينفرد بها في مكتب مغلق أو في بيت ونحو ذلك، فهذا أمر محرم، فهذا أمر محرم. ذلك لأن الرجل إذا انفرد بامرأة أجنبية في مثل هذا المكان فإن هذا الاجتماع قد يؤدي إلى فتنة، وقد يفضي إلى وقوع الفاحشة وما حرمه الله تبارك وتعالى. ولذلك سد الشارع الحكيم هذا الباب، فلا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة في مكان إلا إذا كان مع المرأة محرم كما سيأتي في الحديث. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب آية وبعض الأحاديث. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه الآية من سورة الأحزاب نزلت في أمهات المؤمنين، في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد أن حرم الله تبارك وتعالى الدخول عليهن في بيوتهن يعني من غير حاجة، قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا سألتموهن، إذا سألتم أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم متاعا من أمتعة البيوت كقدر ونحو ذلك، قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني لا يجوز للمسلم أن يرى يعني حتى يعني شخص أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى لو كانت محجبة ومتسترة، فحتى شخصها لا يرى بقدر الإمكان. فإذا سأل أحد المؤمنين أمهات المؤمنين شيئا فيسألهن وهن من وراء حجاب، وهذا مبالغة في سترهن، مبالغة في سترهن وتحجبهن. وهذه الآية أوردها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب لأن هذه الآية كما قال المفسرون تدل على أن جميع وسائل الشر وأسباب الشر ومقدمات الشر محرمة وممنوعة، وهكذا الخلوة بالأجنبية فهي وسيلة من وسائل الشر ومقدمة من مقدمات الفاحشة، ولذلك فإنها محرمة. إذن فهذا هو وجه يعني ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه لهذه الآية في هذا الباب. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك بعض الأحاديث في هذا الباب، فقال رحمة الله عليه: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام من الدخول على النساء، إياكم، تحذير ونهي، إياكم والدخول على النساء، النساء الأجنبيات. إذن فالمرأة الأجنبية إذا كانت في بيتها لوحدها لا يجوز لرجل أجنبي أن يدخل عليه، هذا هو المراد، إياكم والدخول على النساء يعني الأجنبيات، من شخص أجنبي إياكم والدخول على النساء. فهذا يدل على منع الخلوة، فالرجل لا يجوز له أن يخلو بامرأة أجنبية، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ والحمو هو قريب الزوج، قريب الزوج، فيعني جرت العادة أن النساء قد يتساهلن في دخول قريب الزوج عليهن، يعني المرأة تكون في بيتها لوحدها، فيأتي مثلا أخو الزوج، يأتي مثلا أخو الزوج أو ابن عمه ونحو ذلك، فتتساهل يعني بعض النساء فتأذن له بالدخول. فهذا الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الحمو؟ يعني ما حكم دخول قريب الزوج على زوجة قريبه مع غياب زوج، يعني هذه المرأة، ما حكم ذلك؟ أفرأيت الحمو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت، يعني هذه الصورة هي من أسباب الهلاك ووقوع الفواحش والمنكرات، ذلك لأن هذا الأمر كما قلنا يتساهل فيه الناس، وإذا تساهل فيه الناس وقعت الفواحش والمنكرات، لأن الرجل إذا خلى بمرأة أجنبية حتى لو كانت امرأة أخيه فتأتي نزغات الشيطان، فيوسوس الشيطان للرجل والمرأة، وقد يوقعوهما والعياذ بالله في الفاحشة وفي أمر منكر. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. قال الإمام النووي رحمه الله: متفق عليه. ثم قال: الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. إذن فهذا الحديث استدل به الإمام النووي رحمه الله على تحريم خلوة الرجل بمرأة أجنبية حتى لو كان هذا الرجل من أقرباء زوج هذه المرأة أو أخ هذه المرأة ونحو ذلك. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بمرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون أحدكم بمرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. إذن فهذا الحديث يدل على شيئين: الشيء الأول أن خلوة الرجل بالمرأة محرم، ولهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: لا يخلون أحدكم بمرأة. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، فدل ذلك على منعه وتحريمه. ودل هذا الحديث على أن حضور المحرم يرفع هذه الخلوة، أن حضور المحرم يرفع هذه الخلوة، فالمرأة إذا احتاجت أن تخلو بطبيب مثلا أو بمدرس ونحو ذلك، الحل الشرعي لذلك أن تكون مع محرمها، أن تكون هذا هذه المرأة مع أحد محارمها كأخ أو زوج أو أب أو جد ونحو ذلك. فوجود هذا المحرم يرفع الخلوة المحرمة، يرفع الخلوة المحرمة. هذا هو يعني معنى الحديث: لا يخلون أحدكم بمرأة إلا مع ذي محرم. ولكن ننبه هنا طبعا أن النصوص الشرعية إنما نهت عن خلوة الرجل بالمرأة، إنما نهت عن خلوة الرجل بالمرأة، يعني المرأة بمفردها. ولذلك إذا وجد شخص ثالث مع هذا الرجل والمرأة فإن ذلك الشخص الثالث أيضا يرفع الخلوة. يعني المرأة مثلا إذا ذهبت إلى طبيب، إذا ذهبت إلى طبيب وكان معها في غرفة واحدة ولكن وجدت معهما الممرضة، وجدت معهما الممرضة، إذن هم الآن ثلاثة وليس اثنين، إذن فهذا الثالث يرفع ماذا؟ الخلوة المحرمة. ففي هذه الحالة لا حرج، يعني إذا كانت هذه المرأة مع طبيب في غرفة مغلقة ولكن كان معهما شخص ثالث كممرضة أو معاونة ونحو ذلك فلا حرج، لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن الشرع إنما نهى أن يخلو الرجل بالمرأة، أن يخلو الرجل بالمرأة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين، المجاهدين الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله، قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. والله القاعدون هنا جمع قاعد، والمراد بالقاعد هو من لم يخرج من الرجال في الجهاد في سبيل الله، لأنه إذا كان قام هناك جهاد فمن الناس من يخرج ويجاهد، ومنهم من يقعد، ومنهم من يقعد يعني من أهل الأعذار ونحو ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. يعني تأملوا سبحان الله إلى هذه المقارنة، يعني سبحان الله، عد النبي عليه الصلاة والسلام حرمة زوجة المجاهد كحرمة أمك، كحرمة الوالدة، كحرمة الأمهات. وهذه المقارنة كما قال الشراح تقتضي أولا عدم التعرض لنساء المجاهدين بريبة، عدم تعرض لنساء المجاهدين بريبة، لأن سبحان الله يعني هذا المجاهد خرج مدافعا عن حياض الدين وحاميا لبيضة المسلمين، إذن فمن أعظم الخيانة أن ينتهك ستره ويخدش عرضه. إذن فالمجاهد يجب أن نصون امرأته، أن نحفظها، أن نحميها، لا أن نتعرض لها يعني نظر محرم أو بكلام محرم أو بلمس محرم، فهذا من أعظم أنواع الخيانة. ومن يعني يخون المجاهد في مرأته فكأنما يعني خان أمه والعياذ بالله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجري هذه المقارنة العظيمة، يقول: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاته. إذن هذه المقارنة كما قلت تقتضي شيئا، شيء الأول لا يتعرض لمرأة المجاهد بريبة، بنظر محرم أو كلام محرم، يعني فضلا عن اللمس والفاحشة وغير ذلك. والأمر الثاني الذي يقتضيه يعني هذا التشبيه وهذه المقارنة، يعني أن امرأة المجاهد يعني ينبغي الإحسان إليها كما نحسن للأمهات، كما يحسن الشخص اللي الأم فعليه أيضا أن يحسن لمرأة المجاهدة أن يتفقدها الإنسان، فإذا احتاجت إلى نفقة أنفق عليها وهكذا. إذن كل هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل أو ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في آله، يعني سبحان الله امرأة المجاهد فرض أن تكون كالأمانة في أيدي القاعد. ولهذا قال ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله، قال فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة. يعني إن خنته، إن خنت المجاهد في أهله اعلم بأنه سيقف لك يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام فيأخذ يعني المجاهد من حسناته، يعني من حسنات القاعد الذي انتهك عرض امرأة المجاهد، قال فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. سبحان الله، يأخذ من حسناته كما شاء دون حساب. يقول الراوي ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم، ما ظنكم، ما معنى هذا الاستفهام؟ قال الشرح معنى هذا الاستفهام أن المجاهد الذي يأخذ من حسنات يعني هذا القاعد الذي تعرض لأهله بسوء، لو احتاج هذا المجاهد أن يأخذ جميع الحسنات لأخذها، لأن الإنسان يوم القيامة يسعى لفكاك نفسه، يسعى لفكاك نفسه، فإذا احتاج إلى كل حسناتك سيأخذها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، فما ظنكم. إذن فالحاصل، الحاصل أن هذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب لأنه يعني فيه إشارة إلى يعني حرمة الخلوة بالأجنبية، لأن القاعد يعني متى يتعرض لمرأة المجاهد؟ إذا خلى بها، إذا خلى بها فحينئذ تكون هذه الخلوة مظنة يعني وقوع الأقوال أو الأفعال المحرمة. إذن هذا هو سبب ذكر النووي رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، وهذا الباب خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبهذا نكون قد أتينا على الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.